ويؤيد هذا أو السبب في هذا نوصال الإمام أحمد وقال إن حصل لي كيت وكيت، فماذا أقول؟ قال قل أخبرنا حتى تكون يعني شاملة للإجازة ولما سمعه. وحتى في الذي أجازه له هو لا شك صحيح، لأن شعيب بن أبي حمزة كانت كتبا من أصح الكتب، وقد أثنى عليها ثناء كبيرا الإمام أحمد. نعم، وكان شعيب رحمه الله عصرا في الرواية، ما كان يكثر من التحديث أو يحدث بأحاديث قليلة، فعندما نزل به الموت جاء إليه بعض شيوخ الحمصيين، شعيب بن أبي حمزة دينار الأموي، أبو حمزة اسمه دينار الأموي الحمصي، توفي عام 62 و100. شعيب من الثقات الأثبات، وهم نسبة الناس في الزهد. نعم، كان عصرا في الرواية كما ذكرت. عندما نزل به الموت جاء إليه بعض شيوخ الحمصيين وقالوا قد نزل بك ما ترى، وأنت كنت يعني تمنعنا أو لا تحدثنا إلا بشيء قليل، فطلبوا منه الإجازة فأجازها، وقال من أراد أن يسمعها من ابني فهو سمعها أو نحو ذلك، فأجاز له. فشيء سمع الحكم من نافع شيء أجازه له شعيب بن أبي حمزة، وفي كلا الحالتين هو صحيح. نعم، وشعيب كما ذكرت هو من أثبت الناس وأحفظهم وأتقنهم، خاصة في حديث عن الزهري. نعم، طبعا تكلم في رواية شعيب عن محمد بن المنكدر، تكلم في رواية شعيب عن محمد بن المنكدر، وله حديثان استنكرا، لو حديثان استنكرا عن ابن المنكدر، وحديث ثالث تكلم فيه بعض الحفاظ، حديث ثالث تكلم فيه ابو حاتم الرازي. نعم، والبخاري خرج له حديثا لشعيب من روايه عن ابن المنكدر، وهو عن جابر في ما يقال بعد الاذان. نعم، وهو عن جابر في ما يقال بعد الاذان. نعم، اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه الى اخر الحديث. لم يخرجه البخاري من روايته عن ابن المنكدر إلا هذا الحديث. نعم، وله حديثين استنكرا، الأول هو كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام فوق الوضوء مما مسته النار، هذا اللفظ منكر، والصواب هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم له طعام فأكل ثم توضأ وقام للصلاة، ثم قدم له طعام فأكل وصلى ولم يتوضأ، فشعيب اختصر فأتى بلفظ يخالف اللفظ الصحيح، لأن لفظ شعيب كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار، مفيد أن الوضوء مما مسته النار منسوخ، بخلاف اللفظ الصحيح لا يفيد ذلك، لا يفيد ذلك بصورة واضحة. نعم، وإنما يفيد أن الوجوب نعم منسوخ لا يجب، وإنما هل يستحب أو لا، الجمهور لا يستحب الوضوء مما مسته النار، وبعض العلم ومنهم وهذا ما رجح ابن تيمية أنه يستحب، طبعا الوجوب لا شك لا يجب، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرات أكثر من مرة أكل شيء مسته النار ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. نعم، فالوجوب لا يجب، لكن خلاف هل يستحب أو لا أكثر العلم على أنه منسوخ حتى الاستحباب. وحديث آخر مما استنكر عليه في الجمع بين دعائي الاستفتاح بين سبحانك اللهم وبحمدك، وحديث آخر وجهت وجهي نحو ذلك أيضا أخطأ في هذا الحديث، وتكلمت على هذا في دولة الترمذي فيما سبق أكثر من مرة. نعم، قال عن الزهري ذكرت أن شعيب نسبة الناس في الزهري وهو مع مالك ومع الزبيري، هؤلاء من نسبة الناس في الزهري. قال أخبرني أبو سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري من أجل الناس وأفقههم، من كان من كبار العلماء في زمانه ومن أفقه الناس في وقته، توفي عام 94 قيل غير ذلك، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك فأين ملوك الأرض. نعم، هذا الحديث إسناده صحيح ومسلسل بالثقات الأثبات المشهورين. نعم، وهذا الحديث متفق على صحته،